الحمد لله الذي تابع علينا الإحسان والإنعام، ووفق من شاء لمواصلة العمل على الدوام، وتفضل على التائبين بالعفو عن الزلل والآثام، شرع لنا الأعياد وأفاض السرور، ومن علينا بالعطاء والحبور. نحمدك اللهم حمدا كثيرا، بسطت أرزاقنا وأحسنت معافاتنا وأظهرت أمننا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا، ولك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد ربنا إذا رضيت أبدا، حمدا يتجدد بالرواح والبكور وبتجدد الأزمان والدهور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أشرف المرسلين ورسول رب العالمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقبت الليالي والأيام وتكررت الأعياد والأعوام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على نعمه التي لا تحصى وآلائه التي عليكم تترى، حيث من عليكم بهذا اليوم الذي فضله وشرفه وجعله عيدا سعيدا لأهل الطاعة والإنابة، يفيض عليهم فيه من واسع خيره وإحسانه. فاشكروه على إكمال عدة الصيام، واذكروه وكبروه على ما هداكم وحباكم من نعمة الإسلام، وأخلصوا له الدين والعبادة، فإنه من أجلها خلقكم وبها أمركم. يقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيجب علينا الذل والخضوع له سبحانه، وكمال محبته، والإنابة إليه، والإقبال عليه، والإعراض عن كل من سواه، وإخلاص العمل لوجهه الكريم. فتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وحافظوا على الصلاة، فإنها عماد الدين، من حفظها فقد حفظ دينا، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. أدوا زكاة أموالكم عن طيب نفس دون من أو أذى، وأكثروا من الصدقة والإنفاق في وجوه البر والإحسان، وصوموا شهر رمضان، وحجوا بيت الله الحرام، وعليكم ببر الوالدين وصلة الأرحام وصلة الأقارب والأرحام، واجتنبوا الربا فإنه محاربة لله ورسوله، واحذروا الغش والخداع في المعاملات، ووقروا اليمين بالله في الخصومات. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. واحذروا الإفك والبهتان وشهادة الزور، وإياكم والكبر والازدراء والفخر والخيناء، وعليكم بالتواضع وخفض الجناح والتواصل والتراحم فيما بينكم. عباد الله،

ويظل العالم بين متشاغل ويظل العالم بين متشاغل عن هذه الأحداث أو متفرج عليها، فما أحرى أمة الإسلام أفرادا وجماعات ودولا أن تسخر إمكانياتها لوقف العدوان ومنع الظلم ومناصرة المضطهدين وإغاثة المنكوبين ومساعدة الفقراء والمعوزين تحقيقا للتوجيه القرآني الكريم: إنما المؤمنون إخوة.